إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقف على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب، لو أن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا، وقال لنا أنا مكتوب عليه هذا، ولنفرض أنه ذلك، يقول أجلدوه 100 جلدة وقذبوه، غذبوه سنة عن البلد. فقال: مهلا يا جماعة، هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر. إذن لا لوم عليه، نقول لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر عنا سابقا رفع الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر بقطع يده، فقال: مهلا يا امير المؤمنين، والله ما سرقت الا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر: ونحن لا نقطعك الا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. بل نقول اننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مثل الشر من اجل ان يقابل هذا المبتدع بايش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضرب ضربا مفرحا وانت تصرخ، وهو كلما زدت الصراخ زاد الضرب. ولما امسك الرجل قال: يا جماعه، هذا بقضاء الله وقدره، يقبل او لا يقبل؟ لا احد يقبل، لا احد يقبل. فتبين الان ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل ايضا. ولذلك نرى الناس الان يتسابقون الى الوظائف باختياره ولا يفوتونها، ولو ان الانسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلاله واضحه على ان الانسان له اراده وله اختيار. اظن واضح ان شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على ايش؟ على معاصي الله. ونقول له: انت قدرت الان ان الله قد كتب عليك المعصيه فعصيت، لماذا لم تقدر ان الله كتب لك الطاعه واطعت؟ لان القدر سر مكتوب ما علمه الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر الا بعد الوقوع. واذا كنت اقدمت على المعصيه فلماذا لم تقدم على الطاعه وتقول انها ايش؟ بقضاء الله وقدره. فالأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. قدر خير وشر. المثابة الرابعة، المثابة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء

فهذا غرض مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ فساد. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصل إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو لا يصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم. قلنا علم يترتب عليه العقاب والثواب. نعم. ما بين العبد علم الظهور؟ ها؟ علم المراد به علم الظهور. هل العبد المشهد؟ يعني يصح. ايش؟ يعني هل يصح هذا؟ ما هو؟ المراد به علم الظهور. أن ايش؟ علم الظهور. هو هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول. نعم. هل يصح أن نقول أن الإنسان مخير مسير؟ لا. مخير في باب الإرادة الشرعية الكونية، ومخير في باب الإرادة الشرعية. لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تأتيه بهذا اختيار لا يقال أنها مثل مثل لو أن الإنسان سواء رد ما حصل له حادث، لا نقول هذا مثل. الاسم يا شيخ، نعم. اسمه ورزقه وحجمه. كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر من أجل أن يصاب بحادث، هذا من قبل الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء عن باب الاجتهاد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تكفل الله. نعم. معنى قول السلف القدر سمى الله بخلقه. نعم. معناه أنه غير مفهوم، غير معلوم. نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع. فهو الطب المفهوم لا يعلم أحد إلا على الوقوع. واضح؟ سؤال واحد، واحد سؤال. ها؟ أنا ما أدري والله. هو هذا السائل هذا. لا. السائل هذا هو أنا أريد أن أسأل عنه. أنت سائل؟ لا لا ما تعلم. ماذا علم؟ يعني الجواب الثاني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. يعني كيف نجمع مع حديث ابن مسعود في اخره حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهله كذا كله. والثاني هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بان يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى ما يدل عليه؟ ألا يدل على ذلك؟ يدل على إيش؟ بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان علم الله. على إيش؟ على نقصان علم الله. إيش؟ حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب ورثاب. صحيح. لأن علم الله بأن هذا الرجل سيصدق. يوم الخلافة. هذا علم لا يترتب عليه العقاب. حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على ذلك. لكن حديث المسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث المسعود الإحجار عليه الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث المسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الله الذي لا إله غيره، إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا براء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا براء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احدى الغارات رجل شجاع مقدام لا يدع العدو شاذة ولا هاذة الا قضى عليه وشطرها. نعم، الا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار، اعوذ بالله، هذا من اهل النار. شبه مرض الحجاب يقلع الشاب القادم في العلم. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يزال شيئا الا قضى عليه كيف يكون عنده؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الله اللهم اعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابه والله لألزمنك، يعني اتاب. شوف النهايه يقول فلزمه. فاصابه سهم من الارض، اصاب هذا الرجل سهم من الارض هجدة. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابة أعلاه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من بطنه. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأتاه عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به من الجهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس وهو من أهل الله. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. لا يدع من الجنة هنا يبدو للناس، فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل العمل يهدينا الدنيا بين الناس، وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يحجبه الله أبدا، ستكون نهايته الخير. وأما قوله حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ويبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. رد هذا حسن خاتمة، فيه رد يقال له القصيد من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منافدا للإسلام. فلما كان غزوة أحد وخرج الناس سبحان الله ألقى الله تعالى في قلوبه ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أكون بين يدي الله. فخرج خرج إلى الغزوة، أترك الله يا رجل، خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى كل من يعرف صاحبه ويدل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقال له من لم جاءك يا فلان؟ أجئت حجبا على قوم أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرب على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله شياطين. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر الا ذراع او حداد. هذا عكس من عكس الاول. ندعو الله ان يسهل لنا وقت مخاطر. نعم. ذكر الإيمان في القدر. وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تتل بالماء. هل معقول ولا معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفه في اليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر وأسهل الجسم على غير ممكن. فلكل مقال مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم مثلا. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من انسان عام على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم. كل شيء مقادير كل شيء إلى في المساء أخذت. نعم شيخ بارك الله فيك. في تنبيه شيخ الله عزيز. في تنبيه. نعم. وهو. بعض من الأوراق شيخ تصل فيها يعني كانوا في سوء أدب شيخ. أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر. لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحن الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول. ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما فلغ وإذا كان عنده إشكال مما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم بارك الله فيك. نعم شيخ بارك الله فيك. ما معنى قول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومي هذا؟ ما معنى النسيان؟ النسيان في حق الله والترك. كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه. نسوا الله بعض حقه فنسيه تركه. لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير. نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر من الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك ايضا في مساله الشرائع اذا نسخ من اعلى الى من اثقل الى اخف وما اشبه ذلك فيها حكمه. لكن بالنسبه للكتابه العمريه حيث يكون العبد الشقي والسعيد هل هذا كذلك تتغير او يكون ثابت؟ لا الشقاء والسعاده ثابت لكن اعمال لا. انت الوقت. نعم. انت الوقت. نعم. شيخ. انت الوقت. نعم. شيخ جزاك الله خير. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات. بمثل ايش؟ توحيد الأسماء والصفات. نعم. يقول يفسر الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العرب. لا أبدا. العامة لا تفصل. تريد العامة تقول

الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أدي للمخلوق من الخالق. لكن باقي على الشهرين. يصوم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قلنا في قولي حتى ما يكون بينك وبينه. نعم. أنه بين الأجل. نعم. بين الجنة إيه؟ إيه لأنه إذا مات الإنسان إما أن ينعم في قبرها ويعدد. نعم. ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم. نعم. نعم. الياس يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصبحنا. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجله ممدوداً.